تقع رسالة ابن القارح في 16 ورقة، ورد أبو العلاء المعري عليها برسالة الغفران التي طبعت في 455 صفحة. ولكن قبل أن يشرع أبو العلاء في الرد على ابن القارح وقعت حوادث وجد أبو العلاء نفسه طرفا فيها. زينب، زينب، هند، ما الذي أيقظك الآن؟ لماذا تتسحبين في الدار هكذا؟ اخفضي صوتك، أنا ذاهبة إلى أبي العلاء. هل كنتي؟ أتذهبين إلي قبل الفجر؟ طيب لا تعطليني يا هند. هذا خطأ يا زينب. هذه ليست مسؤوليتك، فأنت لم تريني ولا تعرفين عن الأمر شيئا. أرجوك، أرجوك لا تذهبي. أرجوك يا هند لا تعطليني، وادخلي إلى مخدعك فنامي. وهل سيمكنني النوم حتى تعودي؟ سآتي إليك برغم الحواجز ما بيننا، ورغم الزمان الذي شقنا، فرحت تسافر عني ورحت أسافر عنك. سآتي إليك، فلازلت معنى يفوق المعاني، ولازلت أثمن ما في زماني، ولا زال قلبي يحوم عليك. سآتي إليك. يا صاحب المخور، يا سمعان ويا صاحب المخور. هو أمرك يا سيدي. هل تصلح الخمر بدون رقص وغناء؟ أين النساء؟ نعم، أين النساء؟ أين النساء؟ اخرج وأحضر لنا نساء. من أين أحضر لكم نساء في هذه الساعة من الليل يا سيدي؟ والله لا ندفع لك درهما واحدا إلا إذا أحضرت لنا مرادنا. نعم. لا زلت تقف أمامي. هيا أخرج لكي تحضر لنا ما نريد. هيا تحرك يا سمعان، تحرك. سآتي إليك. ها؟ هل هو معقول؟ ماذا أرى؟ امرأة تسير في الشارع في هذا الوقت؟ يا ما أسعدني، ومن حسن حظي تمر أمام المخور. ويلك، من أنت؟ تعالي. داري، ويلك. سمعان صاحب المخور لا يترك امرأة تقع في يديه إلا بعد أن يتذوقها. شققت ثوبي يا العين. خذ عيناي بنت. خذ. لن ندعك تهربين لو عدوت خلفك في شوارع المعرة كلها. لن تهربي مني، في لحظات سأصل إليك. الله أكبر، الله أكبر. هذا ما لم أتوقع حدوثه الآن. الله، فلأرجع مسرعا إلى المخور. يا أهل جامع معرة النعمان، يا أهل جامع المعرة، أدركوا شرف امرأة مسلمة. حاول سمعان صاحب المخور أن يغتصبني ومزق ثوبي كما ترون، وأنا كنت قادمة للصلاة. هبوا أيها المسلمون، هبوا، أهدموا المخور على رأس سمعان اللعين. هبوا أيها المسلمون. ما الأمر يا علي؟ أسد الدولة صالح بن ويرداس أمير حلب. ما به؟ يضرب المعرة بالمنجنيق. لماذا؟ ذهبت امرأة إلى جامع المعرة صارخة فاستعلت المصلين على سمعان صاحب المخور الذي أراد اغتصابها. وبعد؟ نفر كل من في الجامع وهدموا المخور ونهبوا كل ما فيه، فجاء أسد الدولة صالح فعسكر خارج المعرة وشرع في قتالها ورماها بالمنجنيق واعتقل من أعيانها 70 رجلا إقامة لهيبة السلطان. وماذا فعل أهل المعرة؟ أغلقوا باب البلد، ولما وجدوا أنهم لا يستطيعون الصمود سعوا إليك. وماذا يريدون مني؟ يسألونك الخروج إلى أسد الدولة صالح في معسكره خارج المعرة والشفاعة لهم عنده. أنا لا أخرج من داري. إنما تخرج لخير يا أبا العلاء. لا خروج يا علي بن عبد الله. لن يتركوك وسيظلون يلحون عليك، فإن الأسرى هم أعيان المعرة وفيهم أقارب لك أصلحك الله، وسوف يضطرونك إلى الخروج على أي حال. قلت لا خروج. أوقفوا الضرب، لقد فتح باب البلدة وخرج رجل يقاد كأنه لا يرى ولا أظنه إلا أبا العلاء المعري. الأمير أمامك يا أبا العلاء. السلام عليك أيها الأمير أسد الدولة صالح بن مرداس ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أأنت أبو العلاء المعري؟ أجل. اجلس يا أبا العلاء، حياك الله. شكرا لك. القهوة أيها الجندي. مرحبا بك يا أبا العلاء، والله لقد كنت في شوق إلى لقائك والتشرف بالحديث إليك. حياك الله. تفضل تفضل القهوة. يدك يا أبا العلاء. ليس الآن، لابد أن لك حاجة يا أبا العلاء. أجل أيها الأمير. اطلب ما شئت، فكل ما تطلبه مجاب. قد جئت شفيعا لقومي، ترفع يدك عنهم وتطلق الأسرى. لك ما شئت. بارك الله لك أيها الأمير أسد الدولة صالح. هل أطمع في المقابل أن تنشدني شيئا من شعرك يا ترى؟ أجل. أقول ارتجالا، تغيبت في منزلي برهة ستير العيوب فقيد الحسد، فلما انطوى العمر إلا الأقل وحان لروحي فراق الجسد، بعثت سفيرا إلى صالح وذاك من القوم رأي فسد، فيسمع مني سجع الحمام وأسمع منه زئير الأسد. بل نحن الذين تسمع منا سجع الحمام وأنت الذي نسمع منه زئير الأسد. أكرمك الله أيها الأمير صالح. يا الجنود لموا خيام، فسوف نرحل الساعة عن معرة النعمان إكراما لشاعرنا وعالمنا الكبير أبي العلاء المعري. إلى البيت رأسا يا علي، طوع أمرك يا أبا العلاء. أتت جامع يوم العروبة جامعا تقص على الشهاد بالمصر أمرها، فلو لم يقوموا ناصرين لصوتها لخلت سماء الله تمطر جمرها، فهد بناء كان يأوي فناءه فواجر ألقت للفواحش خمرها، ألفنا بلاد الشام إلف ولادة نلاقي بها سود الخطوب وحمرها. أقام أبو العلاء المعري في محبسه الاختياري في داره 49 عاما، لم يخرج إلا هذه المرة كي يشفع لقومه عند الأمير أسد الدولة صالح بن مرداس، وكان ذلك في سنة 418 للهجرة.